كنا فكذلك في اللقطة وجهان. قالوا أيضا كما في اللقطة في اللقطة وجهان، هنا وجهان أيضا. من الأصحاب من قال فيها وجهان، ومنهم من قال يجب الإشهاد وجها واحدا، لأن الإشهاد في اللقطة كان لحفظ المال، والإشهاد وهنا لحفظ النسب، وللنسب مزية على المال في الإشهاد، ولهذا وجب الإشهاد في عقد النكاح دون البيع وغيره من العقود. أما نفقة اللقيط، فنقول اللقيط يكون قد أو المنبوذ وجده معه مال، وجده ولا مال له، صورتان وفي كل حكم. فإن كان له مال كانت نفقته من ماله الذي وجده، وجد معه المال ينفق المال عليه بذلك. وإذا أنفق عليه المال وكان فقيرا لا كفاية له، فلو أن يأخذ ما يكفيه غير متمول، كما قال الله في أوصياء أو أولياء اليتامى، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. فإن كان له مال كانت نفقته في ماله، لأن الطفل إذا كان له أبوان موسيران وله مال كانت نفقته من ماله. والآن تكون النفقة من مال المنبوذ من باب أولى. فإن كان في البلد حاكم، يعني وجد معه ذهب، وجده مالا، فإن كان في البلد حاكم لم يجوز للملتقط أن ينفق اللقيط على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم، لأن له الولاية العظمى، لأن الملتقط لا ولاية له على مال اللقيط، وإنما له الولاية على الحضانة. فإن أنفق بغير إذن الحاكم وبغير ما يطلع الحاكم على النفقة لازم ضمان المال بكليته، لازم ضمان المال بكليته. وإن جاء الملتقط إلى الحاكم وعرفه الحال ينظر، فإن أخذ الحاكم المال منه ودفعه إلى أمين وأمر أن يعطي الملتقط كل يوم من قدر النفقة أو ينفقه الأمين عليه، أو قبض المال الحاكم، أخذ المال من الملتقط وقال له مر علي كل يوم ودفع عليه قدر النفقة اليومية، صح ذلك. عندنا صورتان الآن، المنبوذ لا مال له، أو له مال. فإن كان له مال والتقطه الملتقط، فالملتقط لا ولاية له على المال، على حضانته فقط، فيرجع إلى الحاكم الذي له الولاية العامة، والحاكم له أن يعطيه المال قدر النفقة في كل يوم، أو يدفع بالمال لأمين، ينفق عليه هذا الأمين أو يعطي الأمين المال فيعطي كل يوم قدر النفقة للملتقط، وكل ذلك جائز، وكلها من نفقة اللقيط من مال اللقيط. وإن أقر الحاكم المال في يد الملتقط وأمر أن ينفق منه قدر ما يحتاج إليه فهو يجوز. قال الشافعي وقال في اللقطة الكبير: إذا وجد رجل ضالة وأراد أن ينفق عليها من ماله على أن يرجع بذلك على صاحبها لم يجوز إلا أن يدفع ذلك على الحاكم. نعم، لأن الولاية للحاكم حتى ينصب عدلا فيأمر الملتقط بدفع المال إليه حتى يتولى الإنفاق. ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وخرجهما على قولين: أحدهما لا يجوز أن يأذن له في الموضعين بالإنفاق، بل ينصب أمينا يجعل ما في يديه ويعطيه قدر النفقة كل يوم، لأنه إذا أذن له في أن ينفق النفقة مما في يده صار قابضا من نفسه ومقبضا، وإنما يجوز ذلك في الأب والجد. طبعا هو النظر على العقدين. وقال الشيخ أبو حامد: وهذا التعليل إنما يصح في الضالة وفي اللقيط إذا لم يكن له مال فأقرضه الملتقط يكون هذا القول. والقول الثاني أنه يجوز أن يأذن له في الإنفاق. الحق أن القول الثاني هو الصحيح، وإلا تعطلت المصالح. واشتبكت الأمور، وما يمكن فيه إنقاذ اللقيط بحال. أن يجوز أن يأذن له في الإنفاق وهو صحيح، لأن الملتقط أمين، من أمانته أنه التقط هذا اللقيط. فإن أذن له في الإنفاق صار وليا، وللولي أن ينفق على المولى عليه من ماله بإذن الحاكم لكن بالمعروف، كولي اليتيم من قبل الحاكم. ولأنه لا خلاف أنه إذا أخذ المال من يده جاز أن يدفع إليه كل يوم قدر النفقة ويتولى إنفاق ذلك عليه، فجاز إقرار المال بيده لينفق عليه منه قدر حاجته، وهذا صحيح. إذا قلنا بأنه إذا عرض الملتقط على ولي الأمر اللقيط والمال الذي كان بيد اللقيط أو عند اللقيط للحاكم أن يأخذه وأن يعطيه قدر النفقة في كل يوم، فهو جعله أمينا في النفقة الآن. فإن كان له ذلك فلأن نقول أنه يعطيه المال يستأمنه عليه لينفق به في كل يوم بقدره، كان هذا من باب الجواز من باب أولى. ومن أصحابنا من حملهما على ظاهرهما فقال: في اللقيط يجوز وفي الضالة لا يجوز. وفرق بينهما أن اللقيط مولى عليه بكل حال، لأنه إذا لم يكن له أب ولا جد فالحاكم وليه، وإذا كان له أحدهما قام الحاكم مقامه عند غيبته وقد أذن له. وأما الضالة فيجوز أن تكون لبالغ رشيد لا ولاية للحاكم عليه. فإذا ثبت هذا فإذا قلنا إنه ينصب أمينا يدفع المال إليه ليعطيه النفقة قدر له الحاكم ما يعطيه كل يوم، وإن قلنا يأمره بالإنفاق فإنه ينفق ما يحتاج إليه في العرف، فإذا بلغ اللقيط واختلف في قدر النفقة فإن كان ما يدعيه الملتقط النفقة بالمعروف فالقول قول مع يمينه لأنه أمين، وإن ادعى أكثر من النفقة بالمعروف لم يقبل إلا ببينة ولازم أو الضمان. يعني هنا إذا قلنا بأن الحاكم يعطيه المال وينفق عليه قدر النفقة في كل يوم، فإن بلغ وبقي مال فقال أنت أسرفت في النفقة ينظر فيها، إذا كانت النفقة بالمعروف على قدر النفقة بالمعروف صح ذلك، والقول قول ليس هنا والقول قول ليس هنا. يعني عندنا هنا شيخ معروف على الجامعة برضه، ما صليتش معاك خلاص، احنا وصلنا فيها الناس بدلت. طب انا كنت هتصلي هناك يا شيخ، اصلي او كم كان شيخ، هو ده الطريق خلاص كده كده احنا عارفين مش عايز تاني. فالقول قول بأمينه ولأنه أمين. نعم ممتاز. فإن اختلف فينظر. شيخ نوت يصل هناك، ما كان لك أن تفعل ذلك، ما كان لك أن تفعل ذلك، اطلع برشا. لا لا هخرج مش هقعد خلاص همشي. ايوه ما هطلع إذن. إذا اختلف فينظر في النفقة إن كانت تساوي العرف، فالقول قوله ويد يد أمانة. أما إذا زادت فالزيادة ينظر فيها في هذا الباب ويكون ضمانا لها. فإن لم يكن في البلد حاكم فأنفق المنتقد من غير إشهاد ضمن، وإن أشهد فليضمن. في قولان وقيل هما وجهان، أحدهما يضمن لأنه أنفق بغير إذن، لأنه أنفق بغير إذن الحاكم فضمن كما لو كان في البلد حاكم. والثاني أنه لا يضمن لأنه موضع ضرورة والإنفاق لابد منه، إذ لو ترك من غير إنفاق لمات. والحق أن هذا القول أوجه وأصح، وإن لم يكن للقيط مال أنفق عليه من بيت المال، لما روي أن عمر رضي الله عنه وارضاه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقال ينفق عليه من بيت المال. ومر علينا في أول المحاضرة الأولى في كتاب اللقيط لأنه قال وغلاؤه لك ونفقته علينا على بيت المال، أي على بيت مال المسلمين. ولأنه لو كان بالغا معسرا كانت نفقته في بيت مال المسلمين، فاللقيط يكون أحق بذلك. فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان فيه شيء ولكن احتاج إليه لما هو أهم من ذلك، فإنه يجب على المسلمين الإنفاق عليه، يجب على المسلمين الإنفاق عليه، وهذا النوع من أهل الإسلام. وفي غير موضع من كتاب الله جل في علاه قال إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم. وذكر الآخرين بالنفس. ولكن النظر هنا إن كان يجب على المسلمين الإنفاق كما لو اضطر بالغ إلى طعام فإنه يجب على المسلمين بذل ما يحتاج إليه من الطعام. لكن هل عندما نقول بوجوب النفقة هل يكون على وجه القرض أم لا؟ في قولان، أحدهما يجب عليهم النفقة بلا عوض ولأنه ضاع الأحلة له فوجب الإنفاق عليه غير عوض، كالمجنون الذي لا يعقل ولا شيء له، فإنه يجب على المسلمين باتفاق الإنفاق عليه. وكذلك يجب عليهم كفن ميت لا مال له، والثاني يجب عليهم ذلك ويكون قرضا لهم عليه، هو المنصوص أنه نفقة لإحيائه فلم يجد إلا بعوض كالمضطر إلى الطعام. حقا هذا رقيق لا حيلة له ولا مال له ولا يملك شيئا، فكيف يكون عليه النفقة يكون عليه قرض؟ كيف يكون ذلك؟ وإن كان المعتمد المنصوص عليه هو النفقة عليه واجبة لكن تكون قرضا عليه، يعني يجب السداد، وهذا تكبيل مع الإعواد. وأين الاتفاق؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فعلي. فالصحيح انه يجب الانفاق عليه وليس على وجه القرض، وليس على وجه القرض. فإن قلنا يجب عليهم بغير عوض أن ذلك يجب على من علم به، وإذا قام به بعض سقط عن الآخرين. نعم، لأنه فرض كفاية. فإن تركوا النفقة عليه أثموا جميعا. بل لو اتفقت كلمته على عدم النفقة فهذا تعاون على قتله، وللإمام أن يقاتلهم على ذلك، كما إذا امتنعوا. فإن قبض الحاكم منه المال، يعني قيل وجد معه مال، وقالوا إن قلنا يجب عليهم ويكون قرضا، قيل المتقد أتقرضه أنت؟ فإن قال نعم جاز أن يقترض منه. فإن قبض الحاكم منه المال ثم دفعه إليه أو إلى أمين لينفقه عليه جاز، لأن الحاكم الذي قبض. وإن أمر الحاكم أن ينفق عليه قرضا عليه فهل يصح في طريقان كما قلنا فيه إذا أمره أن ينفق من مال اللقيط بيده على أساس أن يكون القابض المقبوض يد واحدة؟ هذا المأخذ عند الشافعية. وإن لم يجد مع الملتقط ما يقرضه اقترض له من غيره من المسلمين فإن لم يقرضوه قال الشافعي أحصى الحاكم أهل البلد وأحصى نفسه معهم وقسط نفقته عليهم بالحصص. وكما قلت والرارح الذي يوافق روح الشريعة لأنه لا يكون قرضا. ثم ينظر إن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغ اللقيط أو قبل أساره قضى عنه ذلك من بيت المال، لأنه لو كان في بيت المال شيء كانت نفقته منه فواجب قضاء مقترض عليه منه، وإن حصل الطفل مال وجب قضاء ذلك منه. هذا ترتيب الشيخ أبي حامد بن الصباق. وذكر الشيخ أبو إسحاق في المؤدب إذا لم يكن للقيط مال في نفقته قولان يجب في بيت المال، فعلى هذا لا يرجع ما ينفق عليه أحد. والثاني يجب في بيت المال لأن مال بيت المال لا يصرف إلا فيما لا وجه له وغيره، واللقيط يجوز أن يكون عبدا فتكون نفقته على سيده، أو حرا له مال فنفقته في ماله، أو فقيرا له من يلزمه نفقته، فعلى هذا يستقرض له الإمام نفقته من بيت المال أو من رجل من المسلمين. فإن لم يكن يمكن ذلك جمع المال من له مكنة وعد نفسه فيهم وخصة نفقته عليهم، فإن بان أنه عبد رجع على مولاه، وإن بان أن له أبا مسيرا رجع عليه بما اقترض عليه، وإن كان له كسب قضي منه، وإن لم يكن له شيء من ذلك قضي من سهم من يرى الإمام من المساكين أو الغارمين. والصحيح في هذه المسألة نقف عندها الصحيح في خلاصة هذه المسألة هو أنه لو كان اللقيط معه مال ينفق عليه من ماله، إن لم يكن معه مال فهو نفقاته من بيت مال المسلمين، نفقاته من بيت مال المسلمين. وإن لم يكن له المال وبيت مال المسلمين لم يكن فيه مال أنفق عليه المسلمون شراكة أو الغني منهم يتولاه، وهل يكون هذا قرضا أم لا كما بينا على الوجهين أو القولين. والصحيح أنه لا يكون قرضا، وروح الشريعة تأبى ذلك وحمله على الوجوب في هذا الباب. أو يقال بل النفقة على القرض والقرض يكفي مؤونته بيت مال المسلمين، عندما يمتلئ بيت مال المسلمين من المال يتحملها بيت مال المسلمين، يعني يتكفل به بسد هذا المال بيت مال المسلمين. نقف عند هذه المسألة، علمنا الخلاصة منها، نقف عندها في هذا الباب ونقول لا يمكن أن يضيع مسلم بحال من الأحوال. وهذا في الواقع المعاصر يعرف في بلاد أوروبا أكثر ما تكون الصورة واقعية ومنطبقة في بلاد أوروبا. إن قلنا إن كان في حي من المسلمين ووجد وحكم بإسلامه للحي فإنه على أهل الإسلام هناك أن يتكلفوا بالنفقة عليه، وإن كان الحق أنه إن وجد مثل هذا فإن خزانة حكومات أهل الكفر هم الذين ينفقون عليه، بل هما بل في الواقع بأن البالغ الذي لا يعمل والذي ليس له عمل يتكفلون به. يجعلون له راتبا شهريا ونفقة لأولاده ولمدارس الأولاد، وكل ذلك نابع من أسس وأصول ديننا، فسبحان ربي العظيم. فإذا ما ملكهم الله جل وعلا وما مكنهم إلا لأنهم قد أخذوا بتعليم الدين فعملوا به، ونحن تركنا الدين ونتعجب مما يفعلون، تركنا الدين ونتعجب مما يفعلون، ونقول انظر إلى العدل الذي هم فيه، وهم ما فعلوا شيئا إلا أنهم طبقوا أصول الإسلام عندنا، فالله المستعان. وفي أسئلة تفضل.